إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدين عند الله عز وجل هو دين الإسلام، لا دين لله تعالى سواه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فأكد الجملة بإن المؤكدة، وجاءت الجملة معرفة الطرفين الدين الإسلام لإفادة الحصر مع القصر، أي لا دين لله عز وجل سوى هذا الدين. فدين الله عز وجل محصور في دين الإسلام، مقصور على دين الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأخبر تعالى أن من يريد سوى دين الإسلام فإنه لا يقبله منه جل وعز، وأن هذا يكون مصيره في الآخرة أنه من الخاسرين، أي من الكافرين ومن المشركين الخالدين في النار أبدا، إذ إنه يخلد في النار أهل التنديد من أهل الشرك والكفر، ويخرج منها أهل التوحيد، وإن طالت مدتهم يخرجون يوما من الدهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يوم القيامة يقول للإسلام: بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي، أي فلا يقبل يوم القيامة إلا من مسلم، وأما غير المسلمين فلا، إنما يتقبل الله من المتقين، أي من المسلمين. وهذا الدين العظيم هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني دين الإسلام العظيم. ولذلك جاء قول نوح في القرآن: إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فهذا أول رسول إلى أهل الأرض مأمور بدين الإسلام وأن يكون من المسلمين. وهذا إبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو يرفع قواعد البيت الحرام هو وابنه الأكبر إسماعيل، يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهما عليهما الصلاة والسلام يسألان ربهما سبحانه وتعالى أن يجعلهما مسلمين على دين الإسلام، وكذلك يدعوان لهذه الأمة بالإسلام. بل إن الله عز وجل ذكر عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت. قال: أسلمت لله رب العالمين. ولم يكتفي بهذا وفقط، بل وصى بذلك بنيه عند موته، وكذلك وصى يعقوب وهو إسرائيل أبو بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب وصى بنيه أيضا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء. وهذا الخطاب لليهود من أبناء إسرائيل عليه الصلاة والسلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا قول الأسباط أبناء يعقوب صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا هو قول موسى وعيسى وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، هو دين الأنبياء أجمعين كما هو مذكور في كتاب الله عز وجل، بل أيضا هو الدين الذي رضيه الله للجن كما في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فهذا هو دين الله عز وجل، وهذا هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في القرآن. فليس لله دين سوى الإسلام، وإنما يقبل الله من المسلمين من أتباع آدم وأتباع نوح وأتباع صالح وهود وإبراهيم وموسى وهارون ويوسف وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا هو الدين الذي يوافق الفطرة السليمة والنفوس المستقيمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي سليمة قويمة، هل تجدون فيها من جدعاء ناقصة عضو كجدع الأنف أو غيره؟ فكذلك فطر الله الناس على الإسلام على التوحيد. ثم تلا هذه الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وعند مسلم أن الله عز وجل قال: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. خلقنا حنفاء على التوحيد، فهذا الدين هو دين الفطرة. وأما الآباء والأمهات هم الذين يصرفون النشأ الصغير عن دين الله إلى نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو غير ذلك، ولو تركوهم يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض ويسألون عن دين الله عز وجل لاهتدوا إليه بفطرتهم التي فطرهم الله عليها. وهذا الدين هو دين العقل الصريح الذي ينجي المرأة من الخضوع لغير الله عز وجل أو وصف الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه. فإن الإنسان مفطور وعقله يدله على أن خالقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان كتابه المقدس يصف ربه بغير ما يدله عليه عقله الصريح وفطرته القويمة، كأن يكون الرب بشرا كالبشر أو أن يكون الرب يصرعه أحد خلقه، كما عندهم أن يعقوب صرع ربه في فناء بيته، أي رب هذا؟ إن العقل حينئذ يقف وقفه ليعلم أن هذا كتاب محرف، وأن أيدي الشياطين قد لعبت دورها في تحريف كلام النبيين والمرسلين. فكل ما وصف به الرب سبحانه وتعالى مما لا يليق به جل وعز، كأن يأتي عندهم مثلا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم التقى بربه في الصحراء في قافلة أو نحو ذلك مما لا يقبله عقل الصغير الذي نشأ على الفطرة، حينئذ يعلم أنه دين محرف وأنه دين مبدل وأنه ليس بدين عيسى ولا موسى ولا إبراهيم ولا غيرهم من النبيين عليهم الصلاة والسلام. وما على المرء حينئذ إلا أن يفكر، إلا أن يتدبر، إلا أن يعقل ما يذكر له أو ما يقرأه، فحينئذ يعقل أن الخالق جلت قدرته، خالق السماوات والأراضين، خالق الكون كله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ما وجد في كتابه الذي هو عنده مقدس والذي عليه مبنى دينه أن ربه بينما يتمشى في الجنة إذ سمع خشخشة فقال: من هنالك؟ فوجد آدم فقال: لعلك أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها. رب بصره قاصر وسمعه قاصر وعلمه قاصر، ليس برب على الحقيقة، وإنما هو رب من صنع البشر، بل هو من صنع شياطين البشر. فحينئذ يأتي الإسلام لينتشل المرء من حضيض الشرك والكفر إلى علياء التوحيد والإيمان. هذا هو الدين الذي يوافق الفطر القويمة والعقول المستقيمة، حينما يجد المرء أن وصف النبيين عليهم الصلاة والسلام وهم الكمل من البشر على غير ما يليه، كأن يجد في كتابه الذي هو عنده مقدس أن نوحا صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر وكان يتعرى حتى تبدو عورته فيراها أبناؤه. هل هذا هو شيخ المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام؟ أو أن يرى في كتابه الذي هو عنده مقدس أن لوطا عليه الصلاة والسلام يسكر حتى يغيب عن الوعد، ثم إن بنتيه تنامان معه، نوم الزوج مع الزوج، حتى تحبل وتحمل ويكون أولادهما منه، من أبيهما لوط وهو النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. أي دين هذا؟ وهل يحتاج المرء حينئذ أن يعلم بمعلم خارجي أن هذا دين باطل، وأن هذا ليس بالدين الحق، وأن الحق الذي أرسل الله به المرسلين وفي دين الإسلام الذي جاء به جميع النبيين وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، أي دين هذا الذي يقرأ المرء فيه في كتابه الذي هو عنده مقدس نشيد الإنشاد، وفيه من المجون وفيه من الإباحية وفيه مما تنفر منه الفطر القويمة والنفوس المستقيمة ما لا يحتاج معه إلى مرشد ولا معلم، فحينئذ يعلم المرء أن الدين الحق هو دين الإسلام، أي دين هذا الذي يجد فيه المرء رسولا نبيا مكرما. يرى امرأة قائده أريا وهي تستحم عارية فتقع في قلبه فيرسل إليها ويقع منه ما يقع من الزنا، وحاش النبيين عليهم الصلاة والسلام، ثم يفعل أفعال الخسة من إرسال قائده إلى معركة هو خاسر فيها لا محالة، ثم يأمره بالمسير فيها حتى يقتل، لينفرد بعد كالذئب المتوحش بامرأته. هل هذا يكون نبيا؟ وهل يفتقر المرء حينئذ إلى مرشد يخبره أن الذي يطلع عليه ليس من عند الله وليس من وحي الله، وإنما هو من وحي الشياطين؟ هذا قليل من كثير يدرك به المرء أن الدين الحق هو دين الإسلام، فعلينا أن نعتز به، إذ يرفع المرء من حضيض الشرك والكفر إلى علياء الإيمان والتوحيد. فالحمد لله رب العالمين. وصدق سفيان بن عيينة إذ قال: ما أنعم الله على عبد نعمة أعظم من نعمة الإسلام. فالحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الحديث في هذا الأمر مما يطول، ولكن فيما مضى غنية، ولله الحمد سبحانه وتعالى. ويكفي أيضا في هذا الباب أن تدرك أن دين الله عز وجل هو الدين الذي يبني، لا الدين الذي يهدم، وأن الله رب العالمين إنما أرسل رسله ونبأ أنبياءه وجعل رسالاته مع علماء الأمم إنما ليهدوا ضال الناس ويرشد التائه منه ويأخذ بأيدي الناس إلى الجنة. دين الرحمن الرحيم دين مبناه على الرحمة، وأول شيء في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل جعل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة. وغير ذلك كثير. وأعظم دال على عظمة هذا الدين في تعامله مع الآخرين ما حدث في بلاد الإسلام التي فتحت وكانت قبل لغير المسلمين، ثم بقي من بقي منها على ما كان عليه من دين بعدما دخل جل أو معظم أهلها في دين الله أفواجا، كمصر والشام واليمن والعراق وغيرها من دور الإسلام. ولو كان الإسلام كما يريد أعداؤه أن يشوهوه نشر بحد السيف، فما الداعي إلى بقاء ثلة من أهل الذمة في مصر أو في الشام أو في غيرهما؟ هذا سؤال مطروح عليهم. إذا كان هذا الدين قد انتشر بحد السيف، فكيف بقي من بقي مع قوة أهل الدين في ذلك الوقت وانتشاره، حتى إنه عم الأرض من أقصاها إلى أقصاها في زمن ساداتنا وأماجدنا من سلفنا، لما صار العالم كمسجد تعلو في جنباته لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الدين قد انتشر بحد السيف، فلماذا تركوا من تركوا من أهل الذمة؟ وكيف مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الثابت في التواريخ أن نصارى الشام مثلا إنما دخلوا في دين الله أفواجا، كما قال مالك إمام دار الهجرة: بلغنا أن نصارى الشام لما رأوا من أخلاق أصحاب النبي الهمام عليه الصلاة والسلام حينئذ قالوا لهؤلاء أفضل من حواري عيسى فيما بلغنا، فرأوا الإسلام واقع حياة، رأوا الإسلام في معاملات الصحابة، رأوا الإسلام ليس في عبادتهم في صلاتهم وفقط، بل في كل شيء كانوا يأتون به. والتاريخ شاهد أن أهل مصر حرسها الله دخلوا في دين الله أفواجا في أول الفتح الإسلامي لهذه البلاد. فلو كان الإسلام يفرض هذا الدين بحد السيف، فعلام أبقى من أبقى من النصارى الذين لا يزالون يتوالدون عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل حتى كانوا في هذا الزمان؟ وأما على الضد من ذلك فالسؤال لهم: أين مسلمة الأندلس الذين ظلوا فيها قرون عددا، شيدوا فيها حضارة لم تشهد أوروبا مثلها قط؟ بل إن أوروبا إنما انتقلت من عصورها الوسطى المظلمة إلى ما انتقلت إليه من عصر الثورة الصناعية، إنما كان ذلك مما اجترته من خزائن الأندلس وكنائزها وعلومها ومخطوطاتها التي لا تزال في مكتباتهم، حتى إن مفكري الإسلام وباحثي المسلمين إذا أرادوا أن يبحثوا عن مخطوطة إسلامية، عن مخطوطة عربية، يبحثون في مكتبات الغرب. إنها السرقة المعلنة التي يتباهون بها. كيف وصلتكم هذه المخطوطات وهذه المكتبات؟ إنها من بلاد الأندلس. وأين مسلمة الأندلس؟ لقد أبادوهم عن بكرة أبيهم. فالتاريخ شاهد أن أهل الذمة في ديار المسلمين لا يزالون يحيون، وأما مسلمة البلدان التي كانت إسلامية كالأندلس وصقلية وغيرها مما تمكن منه جنود النصارى الصليبيين أبادوا فيها الإسلام إبادة لا يعرف التاريخ مثلا لها. بل إن كثيرا من الباحثين في هذه الأزمان يثبتون أن الإسلام كان في الأمريكتين وأن سبب الإبادة لمن سموا في الإعلام بالهنود الحم إنما لكونهم كانوا مسلمين على دين الإسلام، حتى إنهم في الأندلس جعلوا ما يسمى بمحاكم التفتيش، كانوا يتفننون في قتل المسلمين، واضطر الناس أن يدخلوا كرها في دين النصارى ظاهرا، فكانوا يعرفون من لا يزال عن الإسلام بطرائق شتى، فمنها أن يكشفوا عن الولدان الصغار، فإن وجدوهم مختنين فالأسرة مسلمة، فحينئذ يأخذوه فينظروا في الطريقة التي يقتلوا بها، فإما بالذبح أو بالشنق أو بالحرق، أو يأتون بتوابيت قد أعدت وفيها خناجر من أعلاها ومن أسفله، فيوضع ثم يغلق التابوت على من فيه ليقتل قتلة شنعاء. وكانوا ربما يحفرون في الجدران كهيئة التوابيت، ثم يضعون الرجل المسلم فيها ثم يبنون عليه ليموت ويتعفن هنالك، وربما صنعوا المتاريس أو التروس كالعجلات الآن، ثم يضعون فيها المسلم ليخرج منها لحما مفروما عظمه بلحمه بدمه. وكانوا ربما إذا أرادوا أن يعرفوا أن من في الدار مسلما أم غير مسلم ينظرون في مصارف المياه، لأن النصارى لا يستخدمون المياه بكثرة كالمسلمين، لأنه ليس عندهم من التنظف الذي لم يدخل على النصارى إلا بجراء معرفتهم للمسلمين، فكانوا ينظرون، فإذا كان استخدام الماء كثيرا علموا أن الأسرة مسلمة، فحينئذ يأخذوها ليتفننوا في إبادتها رجلا أو امرأة، طفلا صغيرا أو شيخا، حتى لم يتركوا بالأندلس مسلما واحدا صغيرا ولا كبيرا، ولم يتركوا مسجدا واحدا، ولم يتركوا شيئا من آثار المسلمين إلا وأبادوها، حتى إن الذي يجري في بلاد المسلمين بعض الأحيان من الاعتداء على أهل الذمة إنما هو باعتراف مفكر الغرب وبعض مفكر الشرق، إنما هو جراء الحروب الصليبية التي غزت بلاد المسلمين، ورأوا من انتهاك الدماء والأعراض، فحينئذ وقع من بعض المسلمين ما وقع. فالشاهد أن العقل والنظر والتاريخ كل ذلك يشهد ما هو الدين الحق وما هو الدين الباطل، ولكن الكلمة الأخيرة وأن هذا الدين الحق يحتاج إلى رجال بحق وإلى رجال بصدق يحملوه كما حمله الآباء والأجداد من أسلافنا الذين جعلوا الأرض كلها تتسم بسمة الإسلام، فخلف من بعدهم خلف حدث عنهم كما شئت ولا حرج، إن العيب فينا، وإن الأمر الذي يجري لنا هو بما كسبت أيدينا، ولو أننا عدنا إلى ديننا لرفعت عنا المذلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وقال إلا ضربت عليهم الذلة حتى يرجعوا إلى دينهم. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين أجمعين إلى دينك مردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم أصلح منا أجمعين، اللهم أصلح منا أجمعين، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين وأصلح أمور المؤمنين المسلمين أجمعين، اللهم ردهم إلى دينهم مردا جميلا، اللهم وحد كلمتهم، اللهم جمع شملهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. Thank you.